الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في موكب الذكر: في أعظم عمل، في أعظم دعوة، وأعظم مشروع أخروي ودنيوي، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الوعاظ في التعريف يقول: كل يحرج على سلعته إلا سلعة الآخرة قليل من يحرج عليها. الآن إذا وقفت في السوق تسمع من يحرج على بضاعته، على البز، على القماش بأنواعه، على الفاكهة، على الإسمنت والحديد وعلى الأخشاب وعلى كل شيء، لكن ما في أحد يحرج على الجنة في السوق. يقولون هبل هذا الخبل، وش يدعون للجنة؟ إيش في جنة؟ تعالوا للجنة اذكروا الله. يقولون وش دخل ذكر الله؟ حتى بعض الناس من غفلتهم إذا قلت دخلت السوق يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول صاحي سلامات إن شاء الله، عسى ما في باس، إيش تهلل، ليش مش حصل. فهذا من غربة الدين، يعني غربة الذكر، غربة التسبيح عند الناس، لأن في هذا استغفار اعتراف، وفيها اسم أعظم، وفيها مع الاسم الأعظم اعتراف بالذنب وطلب المغفرة. قال: غفر الذنوب وإن كان فرا من الزحف. نحن نقف أمام الحديث نقبل الهدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقعد نقول كيف، هل كبائر وصغائر وأمور كذا. قاله صلى الله عليه وسلم، وهو ترى من أعظم أحاديث الرجع هذا الحديث، وهو حديث حسن: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف. وإن فر من الزحف، ما معنى فر من الزحف؟ أي فر من مواجهة العدو، لأن الفرار من مواجهة العدو في المعركة في الجهاد الواجب كبيرة من الكبائر. أن يفر الإنسان من الزحف، المؤمنون يزحفون ويجاهدون أعداء الله عز وجل وهو في الصف يفر من الصف، هذا كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: فلو قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله لك وإن فررت من الزحف. يعني أنه حتى الكبائر، لأن في أصلا معنى الكبيرة يعني أنه يكفر به الكبائر. ولذلك حرص الصالحون على تكرار هذا الحديث وعلى ترداده. وبالمناسبة أقول هو يقال عند النوم ثلاثا، ومن قاله أكثر فأحسن. وقوله صلى الله عليه وسلم استغفر الله أي أعترف وأطلب منك يا ربي أن تغفر ذنوبي وأن تجلو ما عندي من خطايا وأن تسامحني وأن تصفح عني العظيم الذي لا عظيم أعظم منه، والعظمة لله مطلقة، ولا يقدر عظمة الله إلا الله وحده. هل تتحرى مني ومنك أو من العلماء والأطباء والفلاسفة أن نعظم الله بقدر ما يحتاج من تعظيم؟ أصل العقل إذا عظم مخلوق، هل تريد من العقل أن يعرف عظمة الله؟ والعقل أصلا مخلوق وقاصر وضعيف، ولكن لا يقدر عظمة الله إلا الله. ولذلك أخبرنا ربنا أنه عظيم. أنا أقول لكم يا إخوة، إذا كان هذا خلق الله الذي نراه وفيه من العظمة ما ترونه، فكيف بالخالق جل في علاه؟ وإذا شككت في القدرة فانظر إلى كتاب الكون المفتوح حتى يقول إلي أبو ماضي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. والله إنك تعجب أحيانا من الشركات ومن الإنتاج البشري والجسور والكباري والسفن والفضائيات والبوارج، ولكن إذا نظرت إلى السماوات والأرض وإلى البحار والقفار إنه ينخلع قلبك. فيه امرأة كانت ترتحل في الطيران، ما أدري مضيفة أو مشرفة أو كذا، أعلنت توبتها في مجلة أهلا وسهلا وبكاءها، وذهبت تأخذ عمرة تسرى من زمزم. تقول أنا قد سافرت مثلا رحلة أنا 13 ساعة، مرة سافرت من الرياض على جدة، نيويورك على واشنطن 13 ساعة، وسافرت مرة من الرياض إلى جاكرتا، فوجدت البحار 8 ساعات تمر أحيانا لا تجد أحدا، يعني وإنا لموسعون أوسع الله الكون. مرة 7 ساعات في الليل والقمر فوقنا، وانظر إلى زرقة الماء المحيط وإلى البدر، وإلى ضياء البدر يصطفق في زرقة الماء، ولا هناك أنيس ولا جليس ولا أحد ولا متحرك. هذا كونه، أين قوة الأمريكا وأوروبا وروسيا والصين؟ وإذا هم لشيء يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات ولا تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. همهم في الدنيا الآن في هذه الكرة. فعظمة سبحانه لا يقدر له. قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أتى بالتوحيد الذي أحب شيء إلى الله التوحيد، وهو الذي دعت له الرسل عليه الصلاة والسلام، وأحب عليه الصلاة والسلام، وأحب ما يتوسل الله بالتوحيد بلا إله إلا الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذان الاسمان كما سلف في شرح آية الكرسي أعظم اسمين بعد اسم الله، وأنا أرجح بناء على ترجيح العلماء أن الاسم الأعظم هو الله وبعده الحي القيوم. الحي الحياة المطلقة الكاملة الجليلة جل في علاه الذي يقوم تقوم حياة كل أحد من حياته سبحانه وتعالى حياة لا تشبه حياتنا سبحانه حياته سبحانه. القيوم الذي قائم بنفسه، قائم على كل نفس بما كسبت، قائم بإصلاح الكون، قائم بتدبير المخلوقات، لا إله إلا هو ولا رب سواه، متصرف في كل شيء. القيوم قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل عقل، وقائم على كل فكر، وقائم على كل حركة، وقائم على كل سكنة. وأتوب إليه، فقارن بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار يا أخوة شيء، والتوبة شيء، والتوبة كفارة، والاستغفار كفارة. الاستغفار أن تستغفر استغفارا مجردا، تقول رب اغفر لي ما سلف، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي ما فعلته. أما التوبة فإن تعاهد الله ألا تعود، تقول إني أرجع ولكني ما أرجع إلى الذنب ولا أعود إلى الذنب. أتوب إليك يا ربي أعاهدك أني لا أخطئ مرة ثانية بإذن الله. فأنت في هذا الحديث جمعت بين الاستغفار والتوبة، تقول يا ربي سامحني فيما مضى وأعاهدك وأعدك ألا أعود إلى الخطأ. فكان هذا الحديث بحق بهذه المرتبة، وبشر به المؤمنين والمؤمنات. أقول كرروا، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.